سألوا لي عليها وجيبوا لي اخبارها، الى راهي مغبونة ولا مهنية ولا ما زال هتجبد عليا ولا خلاص راهي ناسية. ما تحكولهاش وش راه صاري فيا، باللي نبكي كان توحشها ماشي. لو ولات لسي تقدر تبغيني سبا باسكو جفيتها. سألوا لي عليها وجيبوا لي اخبارها، الى راهي مغبونة ولا مهنية ولا ما زال هتجبد عليا ولا خلاص راهي ناسية. ما تحكولهاش وش راه صاري فيا، باللي نبكي كان توحشها ماشي. لو ولات لسي تقدر تبغيني سبا باسكو شفيتها. مازال عشقك في البال، ننسك محال يلي نسيتنا. وإذا طولت العمر حكمت لك دار، بلكش نهار جيت صبصي عليا. مازال عشقك في البال، ننسك محال يلي نسيتنا. وإذا طولت العمر حكمت لك دار، بلكش نهار جيت صبصي عليا. حياتي بلا بيك غبينا، معيشة مرة مزرية، وتقول ربي خلقك غنتيا غنتيا غنتيا. بريزيتيني مين مشيت عليا، واحنا انتك مازالها فيا. عايشة حياتك ولا نغبنتي، واللي ليا واللي ليا. مازال عشقك في البال، ننسك محال يلي نسيتنا. وإذا طولت العمر حكمت لك دار، بلكش نهار جيت تسقسي عليا. مازال عشقك في بال، ننسك محال يلي نسيتنا. إذا طولت العمر حكمت لك دار، بلكش نهار جيت تسقسي عليها.